أعلن المنتخب المصري سفر أحمد حجازي مدافع الفراعنة وفريق الاتحاد إلى ألمانيا للبدء في تنفيذ برنامجه العلاجي عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده. وكشف المنتخب المصري عن أن حجازي يعاني من تمزق في أوتار العضلة الضامة بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء مباراة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن يتوجه أحمد حجازي مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك. يذكر أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.